دكتورة إبن أنا اخترت الكتاب يعني فقه في الدين يعني. فقم الدكتوراة بالخلقة من طرف الاسم يطالع المنجا بعدين بتحط أمار بدون الدهر في الدين الأباطي وهذا أزمة تطبيب من الدين وعم يقول انه هالاجر هذا عم يزيد النار كانت تعيش في السر منيح. بس عم بسالك انا شو هو الربا لما الرسول مثل بالاصنام السلفي؟ نعم تمر بتمر شو شعير بشعير قمح بقمح بعدين ذهب الذهب فضه فضه هذا ربا اذا كان زاد احد الطرفين على الاخر. اما لمن انا بعتك هالطاوله هي بهالطاوله هي شايفها هي صغيره وما عايز الكرسي هذا ربا هذا لانه هذا لا كيدي ولا ردي. شو عندك الربا؟ اتحاد الجنس مع الكيد او الوزن. فلمن انا بعتك عند بقال ان كان بعتك بعشره الاف ليره نقدا الصفقات في البيع اول كلمه اللي عمل مقدمات البحث حتى يصير في قناعه باذهاننا الصفقات في البيع كل الفرق حرام بيع انا بيعات متفاوته يعني انت بيعه لقيتك سهل بالبيع كذا كذا عطيت طلبت منك 10,000 ليره قلت لي خذ نقدر نقدر. اجى هذا واحد ثاني هون قعد كاسرني يا اخي من عند غيرك ام خاص كذا ما بعته اياها انت بعت عليه يمكن 20 ورقه بس ماله مع كلفته مع كذا 3,000 بعنا يا 8,000 و30 ورقه و40 ورقه حرام البيعة دون البيعة لما تنتين جائزتين. هذا إذا الزيادة والنقص في البيع نقدا ما بفرق. فإن كان بعد أنا بالتقسيط بسعر أقل ونقدا بسعر أكثر في حرام. كمان إذا بعنا بالتقسيط بنقدي أكثر ما في شيء إلا أنه بدك تعتبر هالأقساط ثمن هالبراد ثمن الكربايا ثمن الكتاب ثمن السجادي مو حق الكتاب البراد بيجي انا بقول لك انت بيصير الربا. قال له بديش البراد؟ قال له 10,000 ورقه. قال له اشتري؟ قال له بعتها صح البيت صار هالبراد الى شو اجي بزنده 10,000 تعيان تتعيان ما تتعيان هاك 10,000 استدي استدعي في اللقبة أخي 10,000 صاروا 11,000 هذا ربا لأنه أنا عم باخذ بدال 10,000 11 أما لا 11,000 ليرة حق البراد هذا بمقابل هذا هذا مو ربا يا حبيبي ولا في شبه ربا. البيت البيت كلف 100,000 ليرة حد الآن صرت دافع 60,000 فحد الآن دينت 40,000 دفعته لها الجمعية الجمعية بعتك البيت وانت مع الجمعية ما وقعت بربا لكن وقعت بالربا مع البنك أخذت منه 40 وفتح يوم 50 أو 60. أما لو الجمعية أخذوا على البيت قبل ما يسلموك يا 40,000 وقال صار حق البيت 120,000 قلت له هذا مو ربا انا عم بدفع اول قسط وثاني قسط وثالث قسط وعم بدفع بدفع بدفع كل اللي دفعته مصاري بعدين اخذت بيت ما دفعت ما اخذت دراهم ودفعت زياده ما اجى هو والشيخ ابراهيم الهندي الشيخ ابراهيم الهندي شافعي اثنين اخذوا وعطوا معي قلت لهم هذا الحكم اللي انا بعرفه هي شيخنا ابو اليسر عابدين كان موجود كان حي ورزاق راحوا لعنده سألوا قال لهم ما في ربا